أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. كل أواب حكيم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها Yeah. حد وتمثلت ما قبلهم من قرنهم أزدت منهم بطشا فنلقبوا في البلاد قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ غَوْرًا؟ Oh, my God. بسم الله الرحمن الرحيم.